بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات معنا في هذا الدرس. اليوم درسنا عن برنامج كتير خطير يستخدم لرفع الملفات اسمه دروب بوكس. برنامج دروب بوكس هو برنامج سهل كتير لرفع الملفات. يسألني سائل، طب شو الفرق بينه وبين غير برامج؟ أنا بقلكم دروب بوكس بمكنك بكل سهولة بعد خطوات بسيطة من انك اذا بدك تعمل رفع لملف معين تعمل له كوبي ولصق داخل مجلد معين وتاخذ الرابط وتعطيه لاي حدا تاني عادي. يعني هالمجلد بمثابة صفحة الانترنت، اي ملف بدك ترفعه تعمل له كات او كوبي وتحطه جوات هداك المجلد اللي هن مخصصينه لهيك شيء وخلاص يبلش رفع. طبعا راح استخدم برنامج الحبيب هون الـ NVDA في شرح كل الخطوات بتفاصيلها. راح نشرح كيف نسجل موقع البرنامج وكيف ننزل هالبرنامج نشتغل عليه عادي ونرفع ملفات ونعطي روابط لأصدقائنا، وفي اشياء يمكن ما كتير حدا بيعرفها كيف نشارك مجلد، يعني انه انا وثلاث اربع خمس ست سبع اشخاص نتشارك بنفس المجلد. يمكن ما كتير واضح الموضوع بس خليني بلش بالشرح كل شيء بوقت إن شاء الله. أول شيء القائمة ويب سكيب قائمة موزيلا فايرفوكس شريط المهام رح فوت بشكل اعتيادي فايرفوكس موزيلا بحث جوجل تمتزيا بحث جوجل اف اكتب على الجوجل دال واو مسافة كف سين دروب بوكس بأي طريقة كانت دروب بوكس نا اوكي. أول نتيجة رح تطلع لي جوجل نتائج الدروب بوكس دروب بوكس الويب سايت تبعهم. اوكي نتائج نسمع مره ثانيه دروب بوكس سمبليفاي يور لايف اوكي نكبس عليها مشغول خالي دروب بوكس اوكي فتح لنا اكونت تم زياره اول رابط اللي هو اللوجن كرييت ان اكونت تم زياره بس نحن راح ناخذ كرييت اكونت يعني نسجل من اول وجديد مشغول خالي دروب بوكس لوجن سمبليفاي يور لايف باك تو هوم تحرير يحتوي first name. اوكي هلأ تسجيل عادي first name حط اللي بدكن يا تحرير last name. last name كمان حط اللي بدكن يا تحرير يحتوي على خاصية last name تحرير خالي email. email كمان حطوه ولحديت هاليوم هذا انا ما بعرف بعدين شو رح بيصير بالموقع بس لحديت هالتسجيل وهو ما رح تحتاج لتفعيل من الايميل confirm ما ضروري confirm اوكي يعني تسجل بياناتك وتكفي شغلك عادي تحرير يحتوي على باسورد باسورد نقي لك كمان باسورد تحرير مربع تحديد محدد ريممبر مي ريممبر مي يعني تذكرني يعني خلاص بدك تضلك متصل بالويب سايت كل ما فتحت الصفحه زر كرييت اكونت كرييت اكونت تكبسوا عليه انا ما عبيت شيء لانه اوريدي عندي اكونت بمجرد ما تكبسوا على كرييت اكونت بيطلع لك صفحه داونلود عاديه تكبس منها على انستول او داونلود ما بدي طول كتير بشرح هالموضوع ما كتير مهم تثبيت عادي بتعملوا تحميل لنفس البرنامج اللي هو دروب بوكس بس يخلص تحميل تثبيت عادي جدا بعد ما ثبتوا البرنامج بيطلب منكم اسمكم وكلمة المرور اللي هي الاسم المستعار تبعكم او الميل تبعكم بيطلبوا منكم وكلمة المرور تعبوها بشكل اعتيادي وتعملوا له اوكي بيقول لك open my dropbox folder now يعني بدك يعني افتح الفولدر تبعك تبع dropbox تعمل له اوكي ويفتح عندك بيفتح عندك مجلد افتراضيا خلاص راح يضله بالمستندات اوعى تمحيه او تعمل فيه اي شيء راح يكون هالمجلد اسمه dropbox عاده بالمستندات او بالنسبه للويندوز 7 بيكون باسم الجهاز يعني مثلا انا عندي هون بخيار ديل اوكي مش مهم مش وين بيكون موجود مهم انه موجود بالمستندات او احيان باسم اليوزر حسب كل جهاز شو بسمي الدوكيمنتس عنده اوكي فبيكون عندك مجلد اسمه دروب بوكس او ماي دروب بوكس على حسب اوكي بتفوت عليه اللي بهمنا منه خيارين بابليك وفوتوز فوتوز طبعا واضح اذا بدك ترفع صور اوكي تحطه بقلب المجلد هذا الفوتوز وتعمل كوبي لللينك طبعا اللينك كيف بدنا نعمل له كوبي انا رح فرجيكم كل شيء رح يكون واضح باذن الله بالنسبة للبابليك بأي شيء تاني غير الصور، يعني بدك برامج، مقاطع صوت، فيديوز، أي شيء غير الصور تحطه بقلب بابليك، تعمل له كوبي بطريقة معينة للرابط وتعطيه لأصدقائك عادي. من ميزاته إنه بيعطيك رابط مباشر، يعني أنا مثلا رفعت شيء وعطيت الرابط تبعه لحدا معين، ما بيفتح له صفحة وكذا وداونلود هير وويت فور مومنتس وكذا، لا دغري صفحة داونلود عادية، بس يكبس على الرابط دغري تنفتح نافذة الحفظ. الدروب بوكس بس تسجل بالموقع رح يعطيك 2 جيجا مجانية، 2 جيجا بايت، اوكي. والشي اللي ما كتير من عالم بيعرفوه انه الموقع كمان بيعطيك رابط لينك خاص فيك، اذا اي حدا سجل عن طريقك وعن طريق هذا الرابط، يعني اي شخص سجل عن طريقك بنوضع بحسابك 250 ميجا بايت، عن كل شخص 250 ميجا بايت لغاية 8 جيجا على ما اعتقد، بعدين خلص بيوقف، اوكي. فنحن راح نشوف، راح نفرجيكم بشكل اعتيادي. مثلا طريقة عرض العناصر قائمة، انا هون دروب بوكس طريقة عرض العناصر قائمة، ماجيك بابليك، راح اعمل ابلود لشيء معين مثلا. المستندات طريقة مسافة، يوتورنت مثلا، يوتورنت اكس مسافة، هيدا يوتورنت عندي بالدوكيومنتس عادي بالمستندات، انا بدي ارفعه، حدا بده اياه والله، اوكي. مسافة بعمل له كوبي دروب بوكس، ارجع على الدروب بوكس طبعا، الا انا ما عندي هون مجلد فوتوز، ماجيك فولد بابليك، راح فوت على البابليك اللي هو لانه التورنت مش صورة. طريقة عرض العناصر، فت على البابليك وعملت له النسخ ملف محاورة، يوجد بالفعل ملف بنفس الاسم في هذا الموقع، لانه مو مرفوع عندي بالدروب بوكس، اوكي. النسخ واستبدال زر، نسخ استبدال بابليك، طريقة عرض العناصر قائمة، يوتورنت مسافة، ليكو صار قدامي، يعني الببليك مجلد عادي كتير، مجلد هو، اوكي. فهلأ أنا قدامي مجموعة من الأشياء جوات هالمجلد ببليك، أشياء مرفوعة على النت لأني مجرد حطيت جوات هالمجلد، بدي أعطي حدا رابط، شو بعمل يا شباب؟ مسافة، وقف عنده اللي هو يوتورنت، بعمل له كليك يمين أو أبليكيشن، سياق قائمة، بنزل لتحت لغاية فتح تشغيل استكشف دروب بوكس، دروب بوكس بكبس عليها، بطلع فوقتك شو بيقول لي؟ كوبي بابليك لينك، سي كوبي بابليك لينك اجين، كوبي بابليك لينك، نسخ الارتباط، اوكي، كوبي بابليك لينك بابليك، طريقة عرض العناصر وبس ضغط على انتر هون دغري نسخ الرابط. خليني اعمل تجربة بسيطة، المفكرة بدون عنوان ناقص، مفكرة اعمل فيها لصق اعتيادي http://dl.dropbox.com، خلاص هيدا رابط التحميل مباشر، بس اكبس عليه دغري بينزل لي الغنية، يعني او سوري البرنامج، بس المفكر حطه بالران واكبس عليه راح ينزلها اوتوماتيكلي، يعني مركز رفع مباشر القائد. هيك سهل كتير صار الموضوع عنا، وبتوقع الموضوع صار واضح. هلا ننتقل لميلة تانية واللي هي get extra space free، شو هاي؟ تعال نتعلمها سوا. public طريق magic. من اي مكان جوات الدروب بوكس، ونحن جوات الدروب بوكس نكبس على زر الابليكيشن، سياق فتح في جيت اوديو، تسو دروب بوكس، مش دروب بوكس، دروب بوكس، براوز اون دروب بوكس ويب سايت، بيقول لك تصفح موقع دروب بوكس، براوز اون دروب بوكس ويب سايت، اللي هيدا جوات خيار الدروب بوكس اللي هو بالابليكيشن، نكبس عليه، مشغول خالي، دروب بوكس لوجن، سمبليفاي يور لايف، تحرير يحتوي. طبعا هو مش مسجل دخولي لاني حبيت اشرح لكم تسجيل طريقة التسجيل كيف، بس انتوا راح تكونوا اوريدي مسجلين دخولكم، فبمجرد ما تفتحوا هالصفحة بيفتح لكم بيج عادية كتير، اوكي، انه انتم مسجلين دخولكم، تتحركوا باختصار الروابط بالنسبة للان في دي اي بحرف النون، اوكي، تتحركوا فيه لغاية get extra space free، يعني احصل على مساحة اضافية مجانا. طب كيف هاي؟ تكبسوا عليها بتلاقوا عدة طرق، من ضمنها وأهمها أنه الموقع بيعطيكم رابط تنسخوه تعطوه لأي حدا إذا بفوت عليه وبيسجل من نفس الصفحة رح يوصلكم 250 ميجا بايت عن كل شخص وتزيد المساحة الرفع اللي عندكم. بفتكر هيك الشيء صار واضح تحريري محت. أوكي هلأ خلصنا من هالنقطة واللي هي زيادة المساحة وكمان بفتكر إنها واضحة. هلأ كمان نشي تاني نعلمكم عليه واللي هو ماجيك شير مساء مشاركة. شو هي المشاركة يا ماجيك؟ المشاركة يا شباب إنه أنا مثلا عندي فولدر ليكو public. موجود بلا ما نحكي مثلا ماجيك فولدر هيدا الفولدر عندي أنا موجود وعند أكثر من 6-7-8 أشخاص. أوكي كيف هالشي عملناه؟ بكل بساطة إنه تشاركنا الفولدر بطريقة معينة البرنامج بتيحه كلنا عند يعني كلنا عنا هالبرنامج مثبتينه ومشتركين فيه عنا دروب بوكس بس أنا سمحت لهم يشاركوني بهالمجلد أعطيتهم الإذن أشخاص معينين إنه عملت لهم مشاركة. أوكي بحيث إنه أي شيء أعمل له لصق جوات هالمجلد راح ينوجد عندهم تلقائيا وهن نفس الشيء إذا عملوا لصق لأي شيء بالمجلد راح كمان أنا ينوجد عندي. تخيلتوا كيف؟ يعني مجلد مشترك بكل جهاز إذا أنا عملت له شيرينج يعني. أوكي خلينا نشوف كيف. افترضوا مثلا أنا بدي أعمل طبعا لحظة بدي أقول لكم شيء شغلة مهمة إذا كان المجلد يعني ماجيك فولدر بدكن تنسخوا الروابط يعني بدكن تاخذوا رابط منه ما فيكن مجلد ماجيك فولدر كمثال او اي مجلد بتعملوه غير بابليك وغير فوتوز ما فيكن تنسخوا منه رابط. اوكي لانه هذا بيكون مجلد خاص لإلك انت وللناس اللي بدك اياهم يطلعوا عليه بس تسمعوا منه تقروا منه تمحوا منه اللي بدكن اياه بس تنسخوا منه رابط لازم يكون يا بالبابليك يا بالفوتوز اذا كان صوره. اوكي ماجيك فولدر افترضوا انا والله مثلا بدي شارك حدا بهالمجلد انا عم حط فيه جديدي الاشياء الاغاني او الاناشيد اللي بعملها بدي العالم تسمعه اول باول ماجيك فولدر فشو مسافة. بعمل بوقف عند المجلد وبكبس على زر تطبيقات سياق قائمة بنزل كالعادة للدروب بوكس فتح بلاي اذا تشغيل جيت اودي تسوق دروب بوكس براوز اون دروب بوكس ويب سايت بي لا مش براوز فوق تكه share this folder s share this folder again share this folder اوكي يعني مشاركه هذا المجلد. طبعا مثل ما قلت لكم انا مسجل الخروج بس راح اشرح لكم شو راح بيصير مجرد ما اكبس عليها انتر طريقه فايرفوكس موزيلا فايرفوكس دروب بوكس بمجرد ما تفوت على الصفحه وبحب كرر المرة الرابعة والخامسة انت راح تكون مسجل دخولك تلقائيا مثل ما قلنا تذكرني. اوكي فتفوت راح تلاقي حيز تحرير متعدد الاسطر بالنسبة للNVDA عم بحكي. اوكي هذا الحيز تحط بكل سطر واحد من الايميلات اللي بدك تشاركهم هالفولدر يعني مثلا عندي اربع من اصحابي بحط الاربع ايميلات كل ميل بسطر. اوكي ايميل كامل عادي بحطه بعدين بعمل له شير مشاركة يعني وخلص بيوصل الشخص المتلقي اللي أنا حطيت له إيميله أو الأشخاص بيوصلوا ميل عادي فيه إشعار بالإنجليزي إنه ماجيك بده إياك تشاركوا الفولدر تبعه. أوكي بيكبس على view magic folder عبارة عن لينك بيفوت على على على بتفتح له صفحة بالموقع. أوكي فبيعمل accept زر وخلص بعدها بيكون دغري الفولدر ببلش يحمل عنده بالدروب بوكس تبعه. احنا مش اتفقنا انه الدروب بوكس مجلد جواته كل الفولدرز اللي بدنا اياهم مجلدات يعني الببليك الفوتوز الاشياء اللي احنا بنعملهم. خلص كرر بشكل سريع بس مجرد ما اعمل شيرينج اوكي او احط الميل واعمل شير راح توصلن على الميل مسج جواته في معلومات عن انه انا بدي اياهم يشاركوني المجلد بيكبسوا على زر view magic folder كمثال كاكزامبل يعني بفوتوا عليه بشكل عادي بعدين بيكبسوا على زر اسمه accept او شيء بهالمعنى اذا ما كنت مغلط يعني انه انا اوافق او اقبل فبمجرد ما يكبسوا عليه خلاص بيقفلوا الصفحة عادي ببلش السيستم عندهم ينزلون المجلد اللي عندي فخلاص هون اي شيء بحطه راح ينوجد عندهم، اي شيء هن بحطوه راح ينوجد عندي، وكل شيء هيك راح بيكون تمام. وافتكر هلا كل شيء صار واضح. بتمنى ما اكون طولت عليكم وما اكون غلطت بشيء، وسوري كتير اذا كان في اخطاء، بس لانه الواحد قد ما كان يحاول يقدم شيء افضل، بس الا ما يكون هيك طلع شيء غلطه او كذا. شكرا لكم ودمتم بألف ألف ألف خير. تقبلوا تحياتي، خيكم يلي بيموت فيكم ماجيك.